شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم قصدي لزور النبي وزور لأصحابه خفي عذاب القبور لو سكر بابه يا ربي بجاه النبي وبجاه لأصحابه زورني حضرة محمد صبح ومساوية زايني ودوا سلامية من زود عشق النبي أجل غرم أهلا وسهلا بكم أسل الحسينية أهلا وسهلا بكم نسل الحسينية مرهون قلبي بكم رهنة أزلية زايري من زود عشق النبي أجل غرم أهل الصلاة والتقى سارت مراكبهم والرب راض عنهم ولم يحاسبهم رضوان في جنات الفردوس خادمهم كل من يدل على قصر وحواري زايرين النبي ودوا سلامي من زاد عشق النبي أجل غرامي يا ومن زاد عشق النبي أجل غرامي. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي